لماذا يعرف الشعب الياباني بأنه لا دين له؟ لماذا يتخوف هذا المجتمع من معتنقي الأديان؟ بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ أنا اسمي علي هيروأكي كاوانيشي، أنا ياباني عصري، عمري 21، أنا طالب في جامعة دوشيشا في كلية الإلهيات. أنا أدرس حول الإسلام وعلم اجتماعي وسياسي. علي كاوانيشي من كيوتو، انتقل من البوذية إلى الإسلام، وأيقن حينها أن تعاليم هذا الدين تهدي لأحسن الأخلاق. علي، أنت كنت قبل الإسلام تعتنق الديانة البوذية. نعم. كيف كنت تتعايش مع هذه الديانة وكيف تقضي وقتك مع البوذية؟ نعم. In general, anyway, unfortunately, I was not good Buddhist. Maybe I was still born Muslim at that time, but I was not the keeping Buddhist practice as religion. That's why I have no the abundant and rich knowledge about Buddhism practice. But on the first day of the year, I went to the Buddhist temple or Shinto shrine. بالرغم من أنه كان بوذي المعتقد، ولكن علي كان يظن بأنه مسلم بالفطرة. كنت أذهب إلى معهد كل يوم؟ ليس كل يوم، يعني عادة، أنا نادراً. ومع والدي وجدي. نحن الآن في جامعة دوشيشة التي يدرس فيها الأستاذ علي. نعم. أستاذ علي، برد ها؟ نعم، أنا أشعر بارد جدا، يعني في بشكل عام في فصل الشتاء كل يوم هكذا، يعني برد، وإن عندنا مطر أيضا. نعم، ما شاء الله تبارك الله. أنت كنت مهتم كثير قبل إسلامك أستاذ علي. نعم. بالإطلاع على أحوال المسلمين، كيف وجدتهم؟ يعني هم كريم جدا، وشخصياتكم يعني ممتاز جدا، أنا أحببت كثيرا يعني شخصياتكم. يعني لم يكن لدى علي أي معلومة عن الإسلام، ولم يكن يرغب في معرفة أي شيء عنه. 私は4年前大学に入学してからイスラムと出会いまして、イスラムの勉強を始めました。その頃はムスリムではなくて全くイスラムには興味がありませんでした。その中、自分でイスラムに興味を持って勉強していく中で、同時にイスラム教国から来たオリジナルのムスリムの友達というのもたくさんできました。 So suddenly I encountered Allah Ta'ala and I found the right way. So after I converted into Islam in my family, all members in my family they accepted my opinion totally, very smoothly. So those said, this is your life, you can do anything you like in the way you like as well. They are very, the good personality they has really. And alhamdulillah, I'm very happy to have the nice family. الشعب الياباني من أكثر الشعوب تسامحاً في العالم، فقد تجد الأم على دين الشنتو، والأب على البوذية، والابن على الإسلام. أريد أن أعرف متى أول مرة سمعت فيها القرآن، متى كانت؟ قبل سنتين. نعم. في ماليزيا. نعم. كيف وجدت القرآن أول ما سمعت؟ جميل جداً، أنا أحببت وأنا تعجبت كثيراً وأحببت مباشرة. يعني بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. The cafe room is that surah is stressing the comparative between the believer and on the other hand the unbelievers. But so the Islam is a very tolerant religion, a very kind religion, I think. For example, when I do bad things, that if I make the next salat, the all sin I did will be wiped out clearly, you know. And the Ramadan as well, if I so protect Ramadan all time, so fasting, the all thing in my the whole year I experienced, I enjoyed the bad things all, will be wiped out clearly. Islam has many many points to forgive my sin. ليس في الإسلام أنصاف حلول، إما حق وإما باطل. لكم دينكم ولي دين. またイスラムの文化、そのもてなしとか、またイスラムのその雰囲気とか、もうすべてのものを私は魅了されてしまいまして、あ、イスラムってすごいクールだなと思いまして、でまた同時にすごく合理的でもありました。で、私の信仰生活が始まるのは2年前でありまして、その中私は面白そうだなと思って、割と安直な理由でイスラムに入りました。入信しました。神戸モスクで。2013年の1月の8日でした。私の一番好きなアーヤは、スーラトルアラクの最初の冒頭部分でありまして、読みます。ビスミラヒラハマニラヒムイクラビスミラビカラディカラクカラクルインサーナミンアラクイクラワラブカルアクラムアラディアラマビルカラムアラマルインサーナマアラムヤラム ビキタビラヒリنور اهتدي لي ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. 特にこのスーラっていうのはその預言者ムハンマドサラララハアレヒワサラムがその啓示を受けるときに神様が言った言葉で、そのたくさんどこでも聞くし、その私の中にすごくこう記憶によく強く焼き付いている言葉、アーヤでして、そういった理由からその必然的に私はこのスーラが好きになりました。 So totally I'm sure that everything got changed after he converted into IslamMashallah. So even the things when I look some things, that's also changed in my opinion. So then maybe Allah is guiding me into the right way. Alhamdulillah, maybe. فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشي بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. زار علي تركيا وماليزيا بعد إسلامه للتعرف أكثر عن الإسلام وتعلم اللغة العربية، فهو يطمح أن يكون عالما مسلما وحافظا لكتاب الله عز وجل. いわゆるその実践的な面、プラクティックな面でのイスラムとかっていうのを私は 勉強する機会を得ました。でまたそのまたいろんなその諸書の所作などにその例えば空気とかに もう神様がいて、そういうのを実感する機会でもありました。その日本語を介する中でインシャアッラーとかアルハムドリッラーとかスブハーナッラーとかっていう言葉はありませんよね。でそういうその言葉の中に神様がいて、空気にも神様がいるみたいな、そういう雰囲気っていうのが私にすごい気持ちがよくて、すごい私は楽しかったので、そういうところでそのイスラームっていうのを確信して、神様の存在っていうのを大きく強く確信するようになりました。 طبعا الإسلام يؤثر على الإنسان صراحة فالعادات والتقاليد هو تشربها بسرعة بحكم إقامته فترة طويلة مع المسلمين وأيضا السماحة والابتسامة الدائمة وهذه من طبيعته فيتغير الإنسان أحيانا بدخوله الإسلام يعني. قبل اللقاء كنت تتكلم عن متن في المبادئ العشرة. نعم. تستطيع أن تقولها؟ المبادئ عشرة. الحد والموضوع ثم الثمر وفضل ونسبة والوعد والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض أقن اكتفاء ومن درى الجامع هذا الشرفة. This is I memorized this one because the as I was in study I was studying about Islamic knowledge in the first class or in the Turkish madrasa that's the Isar Istanbul Araştırma ve Eğitim Vakf in the first class of the Amthala in Arabic the grammar the Mashuk Ahmad Hoca ordered me to memorize this one that's why I memorized. وهذه المبادئ العشرة يقول عنها الآن أستاذ علي هي لطالب العلم وهو متن كما يقال لا وصول لمن حرم هذه الأصول وهي المبادئ العشرة لطالب العلم. ما شاء الله تبارك الله قلتها بشكل جميل. شكرا جزيلا. الحمد لله. كل مشاكل الحياة وجد لها علي حلول في كتاب الله عز وجل فالإسلام هو منهج حياة. In my opinion, so Islam is not like just a religion for me, just the totally life of lifestyle and the way of life that by Allah Ta'ala. So it's very welcomed for all peoples who believe in Allah Ta'ala. And Islam is the straight way for every person without any exceptions, I think. يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا حتى كساه الندى. علاقتي به بدأت كطالب يدرس اللغة العربية وأيضا كان يدرس اللغة الفارسية كنت أدرسه العربية والفارسية قبل الإسلام قبل الإسلام نعم و كان يساعدني بمعنى أن الجامعة تكلف بعض الطلاب بمساعدة الأساتذة تصوير أوراق نعم. وكذا ويأخذ أجر من الجامعة طبعا نعم. يعني فهو كان مساعدي لمدة يعني سنة تقريبا ثم هداه الله وهو نعم. الآن الحمد لله حريص على حضور بعض الدورات تدريبية نعم. للمسلمين. At this moment in the whole place of this world all over the world the quite numbers of people is the becoming Muslim, alhamdulillah. This reason, so Japan is equipped by many things, but in our heart, is still so not satisfied. ما شاء الله تبارك الرحمن استاذ علي يتكلم عدة لغات ما شاء الله وهو عمره لم يتجاوز الآن 21 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن بعد الإسلام وقبل الإسلام أيضا يحب أن يتعلم اللغات وهو الآن يتكلم ما شاء الله معنا في اللغة العربية كما لاحظتم ويتكلم اللغة اليابانية ويتكلم أيضا اللغة التركية واللغة الإنجليزية أربع لغات ما شاء الله طيب نريد أن نري الإخوان المشاهدين أريدك أن تنطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالعربية والإنجليزية واليابانية والتركية تستطيع؟ طبعا أستطيع يعني بشكل جيد تم عفوا نعم أولا بالعربية تمام بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله and the second one in Turkish بسم الله الرحمن الرحيم ben inanıyorum Allah'tan başka tanrı yoktur. And the next one is in English, there's no other God but Allah Ta'ala. And the second one in Japanese, 私は証言する。神様、Allah Ta'ala 以外に神様はいない。 فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريما سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيما أستاذ علي هو يعني واحد من الطلاب يعني تفتى اشترافي ولكن يعني عندما يعني أنا جاءت هنا جامعة دوشيشا يعني كادو أسلم هو كادو أسلم وعنده يعني خفيف الدم وقوي النشاط ويعني هو يعني قلب يعني مخطوف جدا جدا ولذلك يعني أنا يعني أتكلم معه يعني كثيرا مرة كثيرا. علي أنت تعايشت ونشأت في المجتمع الياباني. نعم. وأيضا تعايشت مع مجتمعات أخرى عربية وإسلامية. تمام. ما هو وجه التشابه؟ نعم. بين المجتمعات الإسلامية والعربية التي عشتها والمجتمع الياباني. Okay. For my view, in comparison between the Japanese society and other Islamic societies, I found many similarities between Japanese society and Muslim societies. For example, so as we live in the Japanese society, so we can see the many times though how those live in normal life in Japan. So Japanese people like cleaning and keep clean themselves. On the other hand, in Islamic region, the Muslim people as well so like cleaning and making wudu many times, especially before the making salat, each salat. وأيضا الأمر الآخر وجه التشابه وهو الاحترام. هنا في اليابان من أول ما دخلنا المطار ونحن نتجول في كل أرجاء تقريبا اليابان ومناطقهم نجد الاحترام من الصغير للكبير وأيضا احترام ذو الشيبة كما عندنا نحن في الإسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إجلال وإكرام ذو الشيبة. نعم. ونتمنى الذي رآه يعني أخونا علي عندما ذهب إلى المجتمعات الإسلامية أن يكون مطبق كما بينه لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن البعض للأسف لا يطبق هذين الأمرين وهو النظافة واحترام الآخرين. قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. أخونا علي بما أنك مستخدم جيد للفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقترح عليك مهمة دعوية ورسالة دعوية تكون في الفيسبوك ولكن باللغة اليابانية. نعم. وتكون مدفوعة الثمن. نعم. هل أنت موافق على هذا الاقتراح؟ أنا موافق. أنا في خدمة الإسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. ونحن موافقون أيضا. تبارك الله فيك. تبارك فيك. القرآن はその大切な神様のメッセージからであって、そのイスラムの生活を営む中で、たくさんわからないこともある。もちろんありますからそんな中でクルアーンとかハディースとかを引用することでその今の生活のその分からないこととか難しいこととか問題に対する解決とかが出てきますね。クルアーンは私にとってその私は毎日クルアーンもちろん読みますけれども礼拝の時にも読みますし、その中でクルアーン読むとすごく落ち着きますしすごくこう心が和みます。 بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غداً